يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فاحشة اللواط هل هي كفاحشة الزنا لأنه لا بد من أربعة شهود؟ اللواط أشد والعياذ بالله من الزنا، أشد جريمة وإثما، ولكن من ناحية القذف هو كالزنا، لا بد يقيم أربعة شهود على ما قال. نعم.